هنا قصة سأقرأها عليكم إن شاء الله تستفيدون منها. القصة هنا قال ابن النحاس، عندنا النحاس وابن النحاس، النحاس صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ ومتقدم جدا، وابن النحاس متأخر. قال هنا فنختم هذا الكتاب، كتاب هذا هو مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في فضل الجهاد، في فضل الجهاد في سبيل الله. قال فنختم هذا الباب بحكاية سعيد بن الحارث، وهي ما روى أبو الحسن علي ابن الخضر السلمي في كتاب الجهاد له بإسناده عن رافع بن عبد الله قال قال لهشام بن يحيى الكناني لو حدثنك حديثا رأيته بعيني وشهدته بنفسي ونفعني الله به، ونحن إن شاء الله ينفعنا الله، صح يا رجال؟ قال ونفعني الله به فعسى الله أن ينفعك به كما نفعني. قلت حدثني يا أبا الوليد. قال غزونا أرض الروم. إيش سمعتم؟ اليوم المسلم يغزو المسلم إلا من رحمه الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال غزونا أرض الروم في سنة 38 وفي سنة 38 وعلينا مسلمة بن عبد الملك، أي هو الأمير عليهم، وعبد الله بن الوليد بن عبد الملك، وهي الغزة التي فتح الله فيها الطوانة. الطوانة هذه بلدة من البلدان من ثغور المصيصة. قال وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة في موضع واحد، وكنا نتناوب الخدمة والحراسة وطلب الزاد والمعلومات، وكان معنا رجل يقال له سعيد بن الحارث. إيش سمعتم؟ قال يصوم النهار ويقوم الليل، فكنا نحرص على أن نخفف عنه من نوبته إذا جاءت نوبته في الخدمة من نوبته ونتولى ذلك، فيأبى إلا أن يكون في جميع الأمور من حيث لا يخلي شيئا من عبادته، يعني يحرص على الكمال في الخدمة لإخوانه ويحرص على الكمال في الإقبال على ربه جل شأنه. قال رحمه الله وما رأيته في ليل ولا نهار قط إلا على حالة اجتهاد، فإن لم يكن وقت صلاة أو كنا نسير لم يفتر من ذكر الله ودراسة القرآن الكريم. هذه حياة يكرم الله بها من يشاء من العباد، يجدون سعادتهم فيها. قال هشام فأدركني وإياه النوبة، فأدركتني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراسة، ونحن محاصرون حصنا من حصون الروم قد استصعب علينا أمره أو استصعب علينا أمره. قال فرأيت من سعيد بن الحارث في تلك الليلة من شدة الصبر على العبادة ما احتقرت معه نفسي وعجبت من قوة جسمه على ذلك، وعلمت أن الله عز وجل يهب الفضل لمن يشاء، يهب الفضل لمن يشاء. يعني مثلا الشخص قد يرى أنه إذا زاد في العبادة أن هذا سيحطمه، هذا سيحطمه، وكيف وكم سأتعب وكم سأتحمل وكم، وهذا كله لأنه ما عنده عزيمة قوية. لو عنده عزيمة قوية ما تأخر بل يقبل على ذلك. قال هنا قال فعجبت من قوة جسمي على ذلك، وعلمت أن الله عز وجل يهب الفضل لمن يشاء، وأصبح كلا نصبا لما كان منه في ليلته. فقلت له رحمك الله إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا، وقد علمت أن رسول الله قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، وذكرت له شبه هذا من الحديث، فقال لي يا أخي إنما هي أنفاس تعد وعمر يفنى وأيام تنقضي، وأنا رجل أرتقب الموت، أرتقب الموت. ونحن ما أرتقب الموت، نحن ما أرتقب الموت إلا نرتقب الموت، ومن هذا الذي سينجو من الموت؟ لكن في من يعني استشعر يعني قربة الانتقال والارتحال عن هذه الدار إلى الآخرة، وهنالك من وافي غفلة كأنه من المخلدين. قال: وأنا رجل أرتقب الموت وأبادر خروج نفسي، أي أسبق نفسي إلى الطاعة، أسبق بنفسي إلى الطاعة قبل أن تخرج، قبل أن تخرج، ويحال بيني وبين العبادة والطاعة. قال: فأبكاني جوابه، فأبكاني جوابه. قال: ودعوت الله عز وجل له بالتثبيت والعون، ثم قلت له: نم قليلا تسترح، فإنك لا تدري ما يحدث من أمر العدو، فإن حدث شيء كنت نشيطا. قال: فنام إلى جانب الخباء، وتفرق أصحابنا، فمنهم من هو في القتال، ومنهم من هو في غير ذلك، وأقمت في موضعي أتفقد رجالهم وأصلح لا أتفقد رجالهم وأصلح لهم طعاما ينصرفون إليه. قال: فإني لكذلك إذ سمعت كلاما في الخباء فأنكرته. الكلام هو طويل حول أنه رأى رؤيا، القصة هي طويلة، يعني بقي كم 3 أوجه، ورقة وصفحة، بقي ورقة وصفحة. وخلاصته، خلاصة الكلام هذا، أنه لما قال له اعمل لك شوية يعني هجعة شوية من النوم، سمع هذا الرجل اليقظان الذي قال له اعمل لك شوية من النوم، سمع قائلا يقول له: إن الله قد غفر لك، وإن الله عز وجل قد جعل مرتبتك في كذا وكذا وكذا، يعني في الجنة. فهذا اليقظان لما استيقظ هذا سعيد بن الحارث قال له: أنا وأنت شيء واحد، وبيننا وبينك المحبة والثقة الذي رأيته في المنام. فذكر له هذا اللب الذي ذكرته لكم، بشارة من الله عز وجل بحسن الخاتمة، بشارة من الله عز وجل بحسن الخاتمة. أيها الطلاب، أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، ينبغي علينا أن نعرف وقتنا، وأن نعرف عصرنا، وأن نعرف أحوالنا. فإن هذه الأحوال التي ملئت بالفتن والتي هاجت فيها المصائب والمحن لا يطفئها، لا يطفئها إلا الإقبال على الله، والتوبة إلى الله، والرجوع إلى الله، والاستقامة على دين الله عز وجل. أما الغفلة والكسل والملل، هذا قد يكون سببا في زيادة الفتن، وفي إضرام نيرانها، وفي اشتعال وقودها. نسأل الله اللطف. فيا عباد الله، سمعتم الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فإننا لنرجو الله عز وجل أن ينصر وأن يدفع بسبب إخلاص المخلصين وصدق الصادقين وتوبة التائبين وإنابة المنيبين إليه سبحانه. وإن لم يكن هذا في طلبة العلم الشرعي وفي الدعاة إلى الله عز وجل وفي أهل العلم، ففي من يكون إذا دب الكسل والملل فينا، فغيرنا من باب أولى، غيرنا من باب أولى. نحن نعيش مع القرآن ليل ونهار، ومع السنة المطهرة ليل ونهار، ما أثرت فينا التعليمات والمواعظ والزواجر والعبر الحاصلة. فلهذا ندعو أنفسنا إلى زيادة التوبة إلى الله والإقبال على الله، ومن ذلك القيام في الثلث الأخير من الليل بما يتيسر من الأعمال الصالحة، ومن ذلك الاستغفار والدعاء والتضرع. في الأسحار بصلاح الأحوال ودفع الفتن ورفع المحن وإصلاح الأحوال، هذا من المهم جدا. فإن الفتن لا تؤمن، إن الفتن لا تؤمن، إنها لحظات وقد تغيرت الأحوال، أليس كذلك؟ لحظات وقد تغير الأمن كله إلى خوف وإلى أحوال لم تكن في الحسبان. فالتغير هذا يحصل ما بين حين وآخر، لكن من كان له صلة مع الله وبالله، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف على الله إيش؟ تعرف على الله إيش؟ في الرخاء. إيش بعدها؟ يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. فإذا عرفنا الله في الرخاء وجدنا المكافأة من الله في الدنيا والآخرة، ومن ذلك في الدنيا عند الشدائد، عند الشدائد. ومن لم يكن له معرفة بالله خاصة، ما هو معرفة عامة، كلنا مسلمون نصلي ونصوم وإلى آخره، هذه معرفة عامة. الكلام على المعرفة الخاصة التي بينك وبين الله، التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، هذه المعرفة التي من عرفه بها انتفع بها عند الشدائد وعند الأمور العصيبة. فبارك الله فيكم، إذا يعني حصل شيء من الكسل والملل، هذا اجعلنا في تأخر، وكما سمعت اجعلنا في أننا ما عالجنا يعني الأمور والأحوال بما ينبغي، بما ينبغي وبما ينفعنا عند الله عز وجل. هل ترضى، هل ترضى أن تخرج من ديارك؟ هل ترضى بهذا؟ هل تحب هذا؟ ما تريد هذا ولا تحب هذا، أليس كذلك؟ إخراج البيت، الإخراج من البيت بالقوة والقهر كمثل القتل، كمثل القتل. قال الله إيش؟ ولو أنا كتبنا عليهم إيش؟ أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. فالإخراج من البيوت والتشريد والطرد وإلى آخره أمور عصيبة، أمور عصيبة. ومن أسباب هذا الذنوب والمعاصي، من أسباب هذا الإخراج الذنوب والمعاصي. فنحن نخاف على أنفسنا من ذنوبنا ومعاصينا، ما نخاف من مخلوق مثلنا، المخلوق هو مخلوق مثلك، أمره ليس بيده، أليس كذلك؟ أمره بيد من يقول للشيء يكون فيكون، صح؟ صح يا رجال؟ لكن إذا سلط الله عليك المخلوق فبذنوبنا، إذا سلط الله المخلوق على المخلوق فبالذنوب الحاصلة. فلهذا كما سمعتم المطلوب التوبة إلى علام الغيوب والإقبال ما أمكن من زيادة المفاقدة للنفس والمجاهدة بالصدق مع الله والإخلاص لله والرغبة فيما عند الله والتزود من العبادات، من صيام، من صلاة، من ذكر، من دعاء، من خوف، من مراقبة لله عز وجل إلى غير ذلك. أسأل الله أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.